والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في هذا الدرس يتكلم الشيخ رضي الله تعالى عنه عن آداب تتعلق بالنكاح، أي أدب للزوجة مع زوجها وللمخطوبة مع خطيبها وللزوج مع زوجته أو مخطوبته. قال النكاح لغة الضم، تقول تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. لهذا قال الله سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح، الريح تهب بهذا وتميل بهذا إلى هذا فتتلقح هذه بهذه، أي ذكر الشجر لأنثى الشجر بواسطة الريح. فالنكاح لغة الضم لأنه يضم شخصين، زوج وزوجة. وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج، لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هي كلمة الله؟ كلمة الله التي ذكرها الله في كتابه العزيز، وهي كلمة الإنكاح والتزويج، أنكحتك أو زوجتك، هذه هي كلمة الله سبحانه وتعالى. متى يترتب هذا الحكم؟ إذا صح عقد النكاح، فإن استجمع للأركان وللشروط، الأركان الخمسة من الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة، لابد من يصح هذه الأركان الخمسة ولكل واحد من الأركان شروط. فإذا تمت الأركان وتمت شروط النكاح في تلك الأركان وغيرها، فحينئذ يكون النكاح صحيح، فحينئذ تأتي من النكاح الصحيح الذرية المباركة. فلهذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يحتاطون في أنكحتهم وأبضاعهم ما لا يحتاطون في غيره. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أنكح كريمته، أي بنته، فاسقا فقد قطع رحمها. فوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم للنساء في سكرات الموت اعتناء بأمرهن، ولأنهن جعلهن الله سبحانه وتعالى عزيزات كريمات مشرفات، ليست مبتذلات لكل من هب ودب. لا، الشريعة الإسلامية عززت المرأة وعظمت المرأة. فلهذا عندما انتقد بعض المستشرقين على دين الإسلام قال كيف هذه امرأة موظفة تشتغل في هذا المكتب، فيأتي الضيف الأجنبي تصافح الناس ولا تصافحه، انتقد عليها. قال كيف هذا الدين، هل هذه لا تصافح الرجل؟ كيف هذا؟ لماذا لا تصافح وهو يمد يده إليها فلا تصافحه؟ قال له المرأة عندنا في دين الإسلام معظمة كالملكة، لو كانت هذه ملكة هل كل من مر في الشارع يصافحها؟ قال له ألا يصافحونها الناس الخاصين، الناس خاصين فقط يصافحونها. قالها كذلك المرأة، كل مرأة عندنا مسلمة مؤمنة هي ملكة، لا يصافحها إلا ناس خاصين، وهم الذين ذكرهم الله في آية المحارم، المحارم من النسب، من الرضاع، من النكاح، هؤلاء هم المحارم الخاصين الذين يصافحونها. لماذا؟ لأنها ملكة في بيتها، عززها، شرفها الدين، عززها وأوصى بها سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبت بعض النساء إلا أن تكون مبتذلة ممتهنة، فلهذا مشت في الشوارع من غير حجاب، سافرة يراها البر والفاجر ويسلم عليها البر والفاجر، وقد عززها الشرع. وما فعل ذلك المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلا لحكمة ارتضاها المولى سبحانه وتعالى. هي غابت عنها فخدعوها أعداء الدين وأعداء الإسلام بالحرية، وظنت أن الحرية هي أن تمشي على هواها وعلى كيفها بما تريد وكيف تريد، وتأتي متى تريد، وتخرج من بيتها متى تريد. ظنت ذلك الحرية. لا، الحرية ما عرفت معناها لأنهم لبسوا عليها صورة الحرية. إذن ما هي الحرية؟ الحرية التقيد بالدين، التقيد بالقيم، التقيد بالأخلاق الحسنة. هذه حرية. تقول مرأة حرة أي متقيدة بالقيم والأخلاق والمبادئ الحسنة، هذه امرأة حرة. أما امرأة تأتي إلى البيت متى تريد، وتأتي آخر الليل متى تريد، وتخرج من البيت متى تريد، هذه الامرأة رقيقة، أمه، عبدة لنفسها، ليست حرة. الحرية ما هي؟ التقيد بالقيم، بالمبادئ، بالأخلاق، هذه يسمى حرية. أنا فلان حر. متى أكون حر؟ إذا غلبت نفسي، إذا غلبت هوائي، إذا غلبت شيطاني أن أكون حر. أما إذا نتبع نفسي هواها واتبع شيطان، وسوسة الشيطان، ثم أقول أنا من الأحرار، لا، لست من الأحرار. رجلا كنت أو امرأة، هذه حقيقة الحرية التي لبسوا أعداء الإسلام بها. ولأن المرأة ركن عظيم من أركان الحياة، ركن عظيم في إصلاح الحياة، ركن عظيم في إصلاح العائلة، ركن عظيم في إصلاح المجتمعات، ركن عظيم في تربية الأولاد والبنات. أراد أعداء الإسلام أن يحركوا قواعد هذا الركن حتى يخرجوهن في الشوارع سافرات لا يبالين بما بدا من عورتهن. فلما رضينا بهذا وخدعوهن وقيل لهن أنتن نصف المجتمع، نحن نقول لهن أنتن كل المجتمع، لكن احتفظنا بالحرية، احتفظنا بالقيم والمبادئ والأخلاق والدين، أنتن كل المجتمع. أخدعوهن، قال لا، هي نصف المجتمع، هذه نصف المرأة ونصف رجل. فهنا لما علم ذلك أعداء الإسلام دخلوا، وأول خديعة وأول بلية دخلت على المجتمعات الإسلامية هو بإذهاب حياء المرأة ونقصان حياءها. فمن الصغر صاروا يخلطون الأولاد الصغار بالأولاد البنات الصغيرات ويقول أولئك صغار، ثم يكبرون على ذلك سدقت سدقت شيئا فشيئا حتى يكبرون وهم يألفون ذلك. ألفوهم الثياب القصيرة إلى نصف الفخذ وقالوا أولئك صغار، فألفوا ذلك حتى كبروا سدقت سدقت، فظنوا أن ذلك شيء عادي. هذه مقدمة لما نحن سنتكلم عليه من ما يتعلق بأحكام النكاح. يجب على المرأة الاحتجاب عن الرجال. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سأل سيدتنا فاطمة الزهرة أي حال أحب إلى المرأة، فأجابت أمنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بقولها: ألا ترى رجل ولا يراها رجل؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله ذرية بعضها من بعض. أي أن هذا الكلام الذي نطقت به سيدتنا فاطمة الزهراء هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لو نطق لنطق بما نطقت به رضي الله تعالى عنها، فكأنها تكلمت على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، ففرح منها فرحا شديدا. فضلا عن أن تخالطهم، فضلا عن أن تصافحهم، فضلا عن أن تمزح معهم. لهذا عن الرجال الأجانب، من هم الرجال الأجانب؟ الذين ليسوا من المحارم بالنسب ولا من الرضاع ولا من المصاهرة، فما سوى أولئك هم أجانب. ينقض الوضوء عليها. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا يخضعن بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع، أن بعض الناس قلوبهم مريضة، بعض الناس طباعهم سبوعية، ليست طباع آدمية، إنما طباع حيوانات. فيطمع الذي في قلبه مرض، فإذا كلمت رجل أو احتاجت الكلام مع الرجل في التليفون عند الحاجة كلمته، أو للحاجة بلا تليفون مثلا فاحتاجت الكلام، فلا تلين ولا يخضعن بالقول، أي لا تكون كلامها لين بل يكون كلامها شديد، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. الله سبحانه وتعالى خلق الرجل وخلق المرأة وهو يعرف بطباع كل، فينبغي للمرأة أن تكون حريصة على نفسها، لأن بحرصها على دينها تكون حريصة على نفسها، وتكون لها المرتبة العليا والقرب والشبه من سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى. وهذا مما يتهاون كثير فيه من النساء، تظن المرأة أنها ترى لعورة المرأة جائز. لا، لا يجوز أن تنظر المرأة سواء في خلوة سواء في غير ذلك من باب أولى، لا يجوز نظر المرأة لعورة المرأة، لا يجوز أبدا، صاحية نائمة أو ما يفعلونها الآن في هذا الزمان الفاسد في دخولهم لحمامات الساونا. حمامات ساونا تدخل وقد تكشف عورتها لمن تريد أن تزيل عنها الأذى أو الوسخ وتقول ذلك، لا، لا يجوز، سواء كان رجل أو امرأة، حرام، ما يجوز أن تكشف عورتها لامرأة أبدا. حتى في قولهم: المرأة عورتها ما بين السرة والركبة، هذا عند النساء غير الفاسقات، غير الفاسدات. أما النساء الفاسقات أو الفاسدات أو الكافرات فما يبدو عند المهنة فقط كنصف العضد ونصف الساق، ليست كذلك. ولا يجوز لها أن تغتسل عريانة والنساء ينظرن إليها، كما يكون ذلك في السباحة أو المسبح الذي يقول مذبحا للاغتسال، أو حمامات الساونا، معروف حمامات الساونا قد تعمل ذلك ويقول ذلك للتنظيف. لا، النظافة مقيدة بالشريعة، كل عمل تعملينه مقيد وموزون بالشريعة، فما أجازه الشارع جاز وما حرمه الشارع حرم. قال: ولو بناتها، حتى بنتش، حتى أختش، حتى أمش، لا يجوز ذلك، حتى ولو بناتها أو أخواتها أو عماتها أو أمهاتها أو جداتها، لا يجوز ذلك أن تكشف شيء من عورتها أبدا. لهذا سميت العورة عورة. ما معنى العورة؟ العورة رقة النقص، لأنه بكشفها يستنقص ذلك الشخص رجلا كان أو امرأة. وشرعا ما يجب العورة، شرعا ما يجب ستره ويحرم النظر إليه. العورة شرعا ما يجب ستره ويحرم النظر إليه. ولا يجوز لها أن تنام هي وامرأة أخرى في ثوب واحد ليس بينهما حائل. كذلك لا يجوز أن يكون بين المرأة وبين بلا حائل تحت غطاء واحد، وإن كانت امرأة، امرأة مع امرأة، كذلك لا يجوز أن تنام امرأة مع امرأة تحت غطاء واحد بلا حائل، لا يجوز ذلك، يحرم. ويحرم سفر المرأة بلا زوج أو محرم أو نسوة ثقات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أي مراد السفر هنا يوم وليلة، لا تسافر أي يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أي مرحلتين فأكثر، إلا مع ذي محرم. وإن كانت الطريق آمنة، لأن قد يعتريها شيء ولا يمكن أن يمسها غير محرم أو امرأة، فما ندري ماذا يحصل، ربما تدوخ، ربما تسقط، ربما أشياء تحدث، وربما لا يحدث شيء وربما يحدث شيء. لهذا صان الشارع قال: ما تمشي إلا مع حارس يحرسها من سباع أهل الدنيا، من سباع الإنس، من الذين صورتهم صورة أوادم وإنس لكن حقيقتهم حيوانات، لأنهم ليسوا من ذوي الطباع السليمة. لهذا أمر الشارع أن لا تسافر مرحلتين فقط إلا ومعها ذي محرم يحميها من أولئك السباع البشرية. إذن الإسلام عزز المرأة أو ذل المرأة؟ الإسلام عزز المرأة بعد ما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة ذليلة حقيرة يستهان بها، حتى أنها لا تعطى شيئا من إرث آبائها ولا تعطى شيئا من حقوقها. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسن السنن وفرض الشرائع وأعطى المرأة حقها ومستحقها. فما يفعله اليوم من المستشرقين وعداء الدين إنما هو تلبيس على المسلمين. فإذا تعرف أنت حقيقة الأمر وحكمة المولى سبحانه وتعالى في جميع أحكام المرأة، ففي حكمة عظيمة وشرف عظيم للمرأة إذا عرفت ذلك الشرف وافتخرت به. لكن كثير من النساء لا يفهمن حكمة الشرع في ذلك، فلا يريدن إلا أن يتأثرن بأفكار الغرب أو بما يرونه في التيفي من مسلسلات وروايات كاذبة ليس لها أصل من الصحة، إنما هي أوهام وتخيلات تظن هذه البنت وهذه المرأة من لقاء حبيب مع حبيبته وغير ذلك حقيقة، وليست حقيقة، إنما هي تسويلات شيطانية، وهي تكون في المسلسلات والأفلام وليست هي في الواقع حقيقة أبدا. فلهذا كثرت هذه المسلسلات التركية، المسلسلات المدبلجة، هذه خبيثة جدا على أخلاق النساء، لأنهن تظن المرأة أو البنت أن هناك شخصا بهذه فسولت لها أمرها حتى ظنت أن المجتمع القبيح يصنع المرأة الفاسدة فتكون معذورة بفسادها. لا، ليس كذلك. سيدتنا آسيا كانت فين؟ في أفسد مكان. فين؟ في بيت فرعون، أفسد مكان. ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون وهي فين كانت؟ في أفسد مكان. إذن ليس هذا حجة لفعل الفساد في أن تكون في بيت فاسد فتتحجج بالفساد، تقول لا هي معذورة، بيتها كله تعبان، بيتها كله فساد، أهلها كلهم ما يعرفون الدين. لا، ليس ذلك عذر، ليس ذلك عذر. وإن سولت لهم رواياتهم في المسلسلات والروايات الكاذبة التي هي ليست لها حقيقة في الواقع، وإنما هي في الأوهام التي ما أنزل الله بها من سلطان. ليس بينها حائل، ويحرم سفر المرأة بلا زوج أو محرم أو نسوة ثقات. هذا قال هذا في الحج، نسوة ثقات إذا كانت تريد الحج مثلا لابد أن يكون معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات. بعضهم قال يكفي في الزوج في النسوة الثقات اثنتين، بعضهم قال لابد من ثلاثة، لأن المرأة قد تحتاج أن تروح إلى الحمام فتأخذ معها واحدة وواحدة تبقى مع الأخرى فتتناوس، ترد هذه على هذه الصوت فلا يطمع الذي في قلبه مرض، لأن النسوة متعاصبات ثقات. خرب النسوة الثقات النسوة الفاسدات الذين يخرجن في العطلات الصيفية ويلعبن في الهوتيلات ويلعبن في المنتزهات فيطمع الذي في قلبه مرض، لأنها أظهرت زينتها للوحوش فطمع الوحش فيها فخرجها عن طبيعتها حتى صارت مستوحشة. فلا تأنس النجس إلا لنجسة، ولا تأنس النجسة إلا لنجس، أما الطاهرة لا تأنس إلا بالطاهر، والطهارة لا تكون إلا في الحلال. قال الله سبحانه وتعالى الطيبون للطيبات. وإذا احتاجت أن تكلم أحد من الأجانب، قد تحتاج امرأة ما عندها من ترسله، قد تحتاج إلى أن تبيع أو إلى أن تخرج وتشتري ما تحتاجه لأن ما تجد من ترسله لقضاء حاجتها مثلا، فليكن بصوت شديد. لهذا هنا عبر بصوت غليظ، غليظ، اصلحوا الكلمة هذه، بصوت غليظ أي ليس فيه شيء من اللين، شديد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ألا قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يكون بصوت سواء في الجوال، لأن كثير من السباع البشرية الحيوان الطباع الحيوانية يتصل على رقم لا يعرفه يريد أن يمزح، يريد أن يؤذي غيره، فيحصل امرأة تستجيب معه في الكلام فتلين له الكلام فيطمع برسالة SMS وهكذا أو في الواتس أو في الفيسبوك، ثم يتطور فسلام فابتسامة فكلام فموعد فضحكة فلقاء، ثم ذلك يحصل الوقوع في الحرام والعياذ بالله، سدقت سدقت تدرجا شيئا فشيئا. هذا مما يغضب الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول لا، بل بعضهم ممن يترسم بالعلم ويترسم بالدين ويظن أن المراسلة مع هذا جائزة. من قالك بهذا يا جاهل أو يا جاهلة؟ من قال أنه يجوز المراسلة جائزة؟ قال هذا المراسلة عادي، SMS فيسبوك إيش؟ جاهل ويعتقد وربما كان يترسم أنه من أهل العلم عاده، ويقول للطلبة ويقول للناس أنه جائز، هذا جاهل بالدين، وهذا عدو شريعة سيد المرسلين، وإن لبس جبة وإن لبس عمامة وإن لبس عقال. وتلك اغترت بها كثير من البنات وكثير من الأولاد، فصاروا يتراسلون مع بنات أجانب ويتواصلن مع رجال أجانب تحت هذا الخبيث الذي قال لهم أن ذلك جائز. وإنما هذه مفتاح البلاء، لأن بدايته سلام ثم يعقبه كلام أو مراسلة بالإسم إس أو بالواتس، ثم يتوالى سدقت سدقت حتى يقع فيما حرمه المولى سبحانه وتعالى. وقد سمعنا من يفعل يقول ويفعل ذلك علنا، وهذا هو جاهل بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من الشباب أخذ بقوله وقال قال لنا فلان جائز، من أخذت هذا؟ خذ دينك عن من يتق الله، خذ دينك عن من يخاف الله، خذ دينك عن من اتصل بحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذا دينه منقطع، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، ثم تأخذ بقوله أبعدك عن الله، أبعدك عن شريعة رسول الله، أبعدك عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تكلمه بصوت غليظ إذا احتاجت الكلام مع الرجل اللين، أقول بصوته أن الصوت اللين هذا يدل على له على الرقة، والمرأة بطبيعتها صوت لين رقيق رحيم، لكن إذا احتاجت مع الكلام الرجل الأجنبي لا تلين له في القول، بل تغلظ له في القول وإن كانت لينة في القول، بقول بصوت غليظ لا رقيق. فإن كانت متزوجة يستحب لها التزين، فإن كانت غير متزوجة فلا يستحب لها التزين. نعم ينبغي لها التنظف، النظافة من الإيمان، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله نظيف يحب النظافة، وفي الحديث الآخر جميل يحب الجمال، هذا من الدين. لكن التزين لا يكون إلا للمتزوجة، لأنها غير متزوجة تتزين لمن؟ إذا تزينت تريد أحد أن يرى زينتها، إذا تزينت الشيطان يوسوس لها ولا كيف أنت تتزينين ومن يرى هذا الجمال العظيم، لابد أن تبرزي حتى يرى الناس هذا الجمال، يوسوس لها الشيطان تقول صح كيف هذا، لابد حتى ينظر الناس لهذا، يوسوس لها الشيطان، لأنه مراد الخسيس خروجها عن تعاليم الدين. فلهذا الشارع قطع هذا الباب فقال لا، الغير المتزوجة لا ينبغي لها أن تتزين، تتنظف نوعا النظافات، لكن لا تتزين إلا إذا كانت متزوجة، سواء بالميك أب أو بالمونيكير أو بالبوديكير أو بالبدع أو غير ذلك، إلا لا تسوي ذلك إلا إذا كانت متزوجة. أما النظافة من الدين، النظافة من الإيمان مطلوبة. ويستحب لها أن تتزين لزوجها، لهذا قال لزوجها، متى تتزين؟ سواء بالحنة أو بتمشيط الشعر أو بأنواع الزينة، حتى ولو بالمكياج بالبدع لا بأس، إذا احتاجت لذلك تتزين بالحلي، لمن؟ لزوجها، ما هو كما يفعلها النساء الذين هن حبائل الشيطان، يخرجن ويتزينن، إذا أرادت أن تخرج من البيت تتزين، وليكذها في البيت تلبس الباتيك ورائحة البصل والثوم، يتعبق بثوب رائحة البصل والثوم ورائحة ناسي جورين، هذا مما يرى في هذه الأزمان كثير من النساء، إذا أرادت أن تخرج، إذا هي تتعطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة أي يشم الناس رائحتها فهي زانية. إذا أرادت أن تتعطر لزوجها أو إذا وصلت المكان الذي تريد النزول فيه ثم تمشي متعطرة. وفي بعضها استعمل ذلك أمام الرجال الأجانب تتزين، فلهذا توقع نفسها في الشباك، في الشباك الفساد، فيطمع الذي إذا سمع صوتها الآن سمع فيها، فكيف إذا رأى صورتها، إذا رأى ابتسامتها فيطمع الزيادة والزيادة. ثم تقول فلان قليل الأدب، لأنها هي قليلة الأدب أظهرت من زينتها فطمع ذا قليل الأدب، فلا يميل قليل الأدب الفاسد إلا إلى امرأة قليلة الأدب فاسدة، لأنها أظهرت من زينتها ما يطمعه فيها، لانت بقولها ذلك اللين هو الذي أطمعه فيها، ولو رأى الغلظة والشدة فيها ما تعرض لها. فتتزين لزوجها، ما هو تتزين للخروج إلى المحافل إلى الزواجات، فإذا كانت عند زوجها لا تتزين له، فإذا وقع زوجها في معصية في النظر لمرأة أجنبية تأثم تلك الزوجة آثمة، فتنوي بتزينها ذلك أن تصون زوجها عن الوقوع في الحرام، فتحصل الثواب في تزينها ذلك تثاب عليه، فذلك تزينها لزوجها عبادة تثابها عند الله سبحانه وتعالى، كما أن عدم تزينها لزوجها إذا وقع زوجها نظر إلى مرأة أخرى متزينة وقع في الحرام في النظر الحرام في الفعل الحرام، هذه الزوجة شريكة في الإثم، هذه الزوجة شريكة في الإثم، فالزوجة إذا فعلت طاعة بسببها الزوج شريكة في تلك الطاعة، وإذا فعل المعصية بسببها فهي شريكة في تلك المعصية. قبل أن يفرض الحجاب في صدر الإسلام ثم فرض الحجاب، كان في صدر الإسلام ما يفرض الحجاب، بعد ذلك نزلت آية الحجاب وفرض الحجاب. الآن في كثير من القنوات يقول ما الحجاب ليس من الإسلام، وغروا البنات في مدارس النصارى بهذا الكلام، ما أنزل الله به من سلطان، والإنسان وإن يدلين عليهن من جلابيبهن، آية واضحة وصريحة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وصريحة في ضرب الحجاب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أمهات المؤمنين وفعل سيدة نساء العالمين، كيف فعلها، كيف كان حالها، وكيف تصرفها، ذاك هي سيرتنا، ذاك هو شرعنا، نقتدي بمن إذا ما اقتدينا بسيدة نساء العالمين ولا أمها خديجة الفضلة ولا بأمهات المؤمنين ولا بصحابيات سيد المرسلين، نقتدي بمن؟ نقتدي بغربيات كاسيات عاريات ملعونات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي آخر الزمان نساء كاسيات، أي لابسات ثياب وليس لهن لابسات لأن عورتهن تبان، عاريات لا هن لابسات ولا غير لابسات، كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، من هذا التسريحات التي تعمل فيها. فالنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتهن إلعنوهن فإنهن ملعونات، ملعونات على لسان من؟ على لسان الصادق المصدوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي عدو للإسلام يشككنا في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا والله، من صدقه فقد كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يكون حريص الإنسان على دينه، فإذا أشكل عليه أمر يسأل عن أمر دينه ولا يمضي ويمضي حياته في حيرة وإشكال. فالله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويستحب لها أن تتزين لزوجها بالطيب، تتطيب بالطيب الذي يحبه زوجها. إيش الطيب الذي يحبه زوجها؟ نوع الطيب، هذا الطيب طيب هذا اندونيسي أو طيب مدوري أو طيب إيش الطيب الذي يحبه زوجها تتطيب به، ما تتطيب بطيب إكسباير انتهت مدته، هذا ينفر زوجها منها. لا تتطيب بالطيب الذي يحبه زوجها. إيش نوع الطيب الذي يحبه زوجها؟ تختار ذلك الطيب وتتطيب به. فإذا أتى لها بطيب هو يحبه ينبغي لها أن تستخدمه حتى تكون من جملة التزين له، فتكون مطيعة لله بطاعتها لزوجها وصونه عن الوقوع في الحرام. لهذا قال بالطيب والحنة. الحنة الذي يستعمل في اليد من ذلك أو في الرجل أو غير ذلك مما يستخدمونه للتزين، الحنة. والغسل كذلك، تغتسل وتتنظف وتتزين وتتطيب. والكحل وهو الذي يستعمل في العين، قالوا كحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يجلو البصر. نعم، لهذا يحرم على المحدة التي مات على زوجها أن تكتحل وأن تستعمل الحنة. ليه؟ لأنه في زينة. ويحرم على من مات زوجها مدة 14 و10 التزين والتطيب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بعد مات أبو سلمة وجدها تكتحل، قالت لا تكتحل، قال إنه بالصبر، قال إنه يشب الوجه ويجلو، قال فمنعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت تبكي على أبو سلمة عندما مات، قالها لا تبكين عليه، لعل الله أن يخلفك أحسن من أبو سلمة. إيش تقولي؟ قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لما قالت هكذا واحتسبت لله سبحانه وتعالى أخلف الله لها من هو من خير من أبو سلمة وخير من الخلق كلهم، وهو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن انقضت عدتها. ليه؟ لأن احتسبت وصبرت لله سبحانه وتعالى، ولم تقل ولم تفعل إلا ما يرضي الله ويرضي حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والكحل واللباس، وتتزين باللباس الحسن، اللباس الذي يحبه زوجها. دخل قبل أن يفرض الحجاب سيدنا سلمان الفارسي آخى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، فمن جملة من آخى بينهم سيدنا سلمان الفارسي، آخى بينه وبين أبو الدرداء. فقبل أن يضرب الحجاب دخل سيدنا سلمان الفارسي بيت أخيه أبو الدرداء، وجد زوجته، قال أين أخي أبو الدرداء؟ قال قد خرج لبعض حاجتي ويأتي. فنظر فيها قبل أن يفرض الحجاب، وجدها غير متزينة في بيتها، غير ممتشطة، غير مختضبة، غير مكتحلة. قال لها ما لي أراك شعثة، أي غير ممتشطة، مرهة، أي غير مكتحلة، سلتة، أي غير مختضبة. قالت له إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في النساء، إنما هو قائم الليل وصائم النهار، لا هو بالليل قائم يصلي وبالنهار صائم، ما يأتي للنساء وليس له حاجة بالنساء. فانتظره حتى أتى، فقدم له الغداء، فقال يظهر بنا نتغدى. قال أبو الدرداء لأنا صائم، أنا صائم. قال قم تغدى. قال أبو سيدنا سلمان الفارس أنا لا أكل إلا إذا أكلت وأفطرت وأكلت معي. فهذا أخوه، أخا النبي صلى الله عليه وسلم بينه، ما ملك أبو الدرداء إلا أن يفطر من صيامه النافلة، وأكل وبطل في صيامه وأكل مع سيدنا سلمان الفارس، وهو حزين سيدنا أبو الدرداء لأنه سلمان فطره وأذهب أجر الصوم عليه. فبات عنده تلك الليلة فقام بعد صلاة العشاء يريد أن يقوم الليل كله. قال أبو الدرداء: نم نم. سمع كلامه لأنه هذه أخوة في الله لابد فيها من طاعة، فأطاعه وقام. فلما ذهب ثلث الليل قال بقوم، قالوا نم. ذهب نصف الليل قال بقوم. لما جاء ثلث الليل الأخير قال يلا بنا نقوم. فقاموا وتعبدوا وتهجدوا إلى أن طلع الفجر، خرج ليصلي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف. وسيدنا أبو الدرداء في قلبه شيء على سيدنا سلمان، يريد أن يشتكي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أبو الدرداء بعد ما فعل ذلك قال سيدنا سلمان: إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعص كل ذي حق حقه. فلما جاء يريد أن يشتكي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر من أخيه سلمان الفارسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جاء بالكلام الذي أعطاه إياه سيدنا سلمان. أول ما جاء يشتكي عادوا ما تكلم، قالوا: إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، وإن أخاك أفقه منك. وإن أخاك هذا سلمان أفقه منك، الدين ما هو هكذا. قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء. لأن بعض الصحابة سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقوم الليل فلا أنام أبدا، وآخر سمعه يقول: أصوم النهار فلا أفطر أبدا، وقال الثالث: لا أقرب النساء أبدا. قال: ما هكذا الدين، من أفضل؟ أنا أخشاكم لله وأتقاكم إلى الله وأحبكم إلى الله وأقربكم إلى الله وأعبدكم لله، وأنا أصوم وأفطر، ما تشوفون؟ أنا قدوتكم، أنا واسطتكم إلى الله. تأخذون دينكم عن من؟ عن المشرع الأعظم ورسول الله، فأنا قدوتكم، أنا واسطتكم إلى الله، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأؤتي النساء. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرنا بالرهبانية، رهبانية ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. ظهر اليوم أناس يحرمون المباحات يقولون حرام، والمكروه يقولون حرام، والحرام يقولون حلال. بدلوا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم من المترسمين بزيد أهل الدين يتكلمون بغير علم. كل من جعله مجلس تعليم تكلم في الدين وهو لا يعرف شيء عن شريعة سيد المرسلين، هذا من التلبيس، من تلبيس إبليس واتباع الخسيس النحيس الذي يوسوس للناس فيوهمهم أنهم علماء وليسوا بعلماء، وأنهم دعاء وليسوا بدعاء، حتى يلبسوا فيقوم هو هذا وله مجلس تعليم يحضره المئات أو الآلاف، فيضلون بضلاله ويفتون بفتوى غلط فيتبعون فتواه كثير فيغوون بغوايته والعياذ بالله. أولئك هم الدجاجلة الذين قال فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يتقدم الدجال دجاجلة. هم دعاة الفتنة، دعاة الجهل، يتصدرون للإفتاء وليسوا من أهل الإفتاء، يتصدرون للدعوة وهم ليسوا من أهل الدعوة، يتصدرون للتدريس وهم ليسوا من أهل التدريس، وليسوا من أهل الدين، ولا يعرفون شيء عن القرآن وعلى أن شريعة سيد ولد عدنان. إنما هم أريدون مظهر للدنيا حتى يجلبون بذلك المال، فيصيرون يطلبون الشهرة ويطلبون الرئاسة بذلك، وهم بعيدين عن شريعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم. الله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى، ونتكلم في الدرس الآتي على ما يجوز للمرأة من الحلي من الذهب والفضة وما يجوز لها وما يحرم عليها من اللباس. طيب وقفنا في الدرس الماضي في كتاب التذكرة الحضرمية الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. الفاتحة هي أول ما افتتح القرآن وهي أول سورة في القرآن بالتوقيف لا بالتنزيل. أما أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن الفاتحة أول سورة بالقرآن لأنها وضعت أول القرآن بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تسمى أم الكتاب وتسمى السبع المثاني، ولها أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالفاتحة ركن والبسملة آية منها، إذ لا تكون سبعا أي سبع آيات إلا مع البسملة، فالبسملة هي الآية السابعة للفاتحة، فمن لم يبسمل لم تصح فاتحته، ومن لم تصح فاتحته لم تصح صلاته. أما التعوذ هذا سنة، أول قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا سنة في الصلاة وفي خارج الصلاة، إذا أراد أن يقرأ القرآن لقوله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا سنة. أما آمين هذه سنة كذلك في الصلاة وفي خارج الصلاة، آمين آمين بالمد مع تخفيف الميم، آمين ليس آمين هذا معنى قاصدين، هذا غلط خطأ، آمين لا آمين أو أمين أو أمين، أما آمين غلط، بل إذا ما قصد أي قاصدينك يا رب وأنت خير مبسوط قد تبطل صلاته. والفاتحة يجب مراعاة شروطها بأن لا يقدم آية على آية ولا يفصل بسكوت طويل أو بكلام أجنبي، لهذا لو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين ثم عطس وقال الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين لا تنقطع فاتحتك، استأنف الفاتحة من أولها، أو سكت سكوتا طويلا وهو الزيادة على سكت التنفس والعي، العي ثقل اللسان والتنفس أخذ الأكسجين وأخرج الأكسجين قال هذا تنفس، إذا زاد على هذا السكتة تنقطع الفاتحة ويجب إعادة الفاتحة من أولها. فإذا تخلل كلام أجنبي، وما هو الكلام الأجنبي؟ ما ليس من مستحبات الفاتحة، لو قال بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أستغفر الله إياك نعبد وإياك نستعين تنقطع الفاتحة، يعتبر كلام أجنبي، وأن كان الاستغفار في الصلاة ما يبطل الفاتحة، مالك يوم الدين سبحان الله إياك نعبد وإياك نستعين التسبيح تسبيح ما يبطل الصلاة لكن تنقطع به الفاتحة. ليه؟ لأنه أجنبي عن الفاتحة. فمن شروط الفاتحة أن لا يتخلل بين كلماتها أو آياتها سكوت طويل وهو مداد على سكتة التنفس والعي، أو يتخللها ذكر أجنبي أو ذكر أجنبي. أما إذا كان المصلحة الصلاة فلا تنقطع الفاتحة، مثال ذلك مالك يوم الدين سيد الإمام للتلاوة، ها تسجد معه ثم يقوم من السجود إياك نعبد وإياك نستعين، ما تنقطع الفاتحة. مالك يوم الدين، قرأ الإمام آية رحمة، اللهم ادخلنا في رحمتك الواسعة، مالك يوم، إياك نعبد وإياك نستعين، تتم فما تنقطع فاتحتك. أو مر بآية عذاب فاستعدت من العذاب، تتم الفاتحة ولا تنقطع فاتحة. لماذا؟ لأنه من الصلاة، لأنه من مصلحة الصلاة. من شروط الفاتحة مراعاة حروفها، وحروف الفاتحة 156 بقراءة مالك يوم الدين، مالك، و 155 بقراءة ملك يوم الدين. فلو نقص حرفا من حروف الفاتحة لم تصح فاتحته. ومن شروطها مراعاة تشديداتها، مراعاة التشديدات، لأن الحرف المشدد بحرفين. إياك لو قال إياك نعبد لم تصح، يعيدها على الصواب إلا ما تصح فاتحته. ولا الضالين، ولو قال ولا الضالين لم يشدد اللام لم تصح فاتحته. وتشديدات الفاتحة 14 تشديدة كما أوضحها في كتاب سفينة النجاة. فيجب قراءة الفاتحة مع مراعاة جميع شروط الفاتحة، ومن شروطها مراعاة تشديداتها. وقد بينها هناك عندكم صاحب سفينة النجاة وصل كتاب نيل الرجاء شرح سفينة النجاة، بين لنا شروط الفاتحة وتشديدات الفاتحة بالتفصيل، فعليكم مراجعتها. وإذا هناك سؤال عن أي شرط من هذه الشروط فيقدم السؤال عنه حتى يبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشرط الركن الرابع من أركان الصلاة القيام على القادر بالفرض. أنا ما ذكر السورة لأن قراءة السورة سنة، قراءة السورة سنة وليس ركن من أركان الصلاة. نعم، فلهذا لم يذكر لأن بيأتي بها في سنن الصلاة. فقالنا الرابع القيام على القادر في الفرض، القيام وهو نصب الفقرات الظهر على قدر استطاعته. إذا كان كبير في السن هذا قدر استطاعته، هذا أو هكذا كبير في السن منحني على قدر استطاعته. إذا كان يقدر هكذا هذا واجب، إذا ما يقدر إلا هكذا على قدر استطاعته. إذا كان على هيئة الركوع شبه هكذا ثم يزيد انحناء للركوع على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القيام على القادر، على القادر. أما غير القادر ما يستطيع القيام يجلس يصلي من جلوس، وصلاته صحيحة وله أجر كامل. إذا كان كبير في السن لا يستطيع القيام، أو مريض لا يستطيع القيام، فيعذر في الجلوس. لا مما يتهاون في هذه الأيام، كثير يمشون ويقوم ويجلس في العزومات وفي الموالد وفي الحوليات، فإذا جاء وقت الصلاة قال جيبوا كرسي. كيف أنت تمشي ويزف المراويس، بعدين إذا جاء وقت الصلاة قال هاتوا كرسي بيصلي على فيه. تكذب على ربك أنت ولا تكذب على من؟ إيش هذا؟ يمشي ويتحرك ويزف المراويس بعدين يقول في الصلاة جيبوا الكرسي. هذا يضحك على من؟ الله سبحانه. أنت تعامل من؟ الله مطلع على حقيقة الأمر، إن كانت معذور أو غير معذور هذا أمر الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة الأمر. إذا خدعت أولئك الناس ما تخدع على من يطلع على السر وأخفى. فإذا كان معذورا يصلي على جالسا أو على كرسي على قدر استطاعته، لكن القيام واجب في الفرض، في الفرض، أي أن صلاتك ما تصح إلا بالقيام. فلو لهذا أخر القيام، لأن من شروط تكبيرة الإحرام أن تكون حالة القيام مقرونة بالنية. من شروط الفاتحة أن تكون حالة القيام. لو قرأ حرفا من الفاتحة قبل أن ينصب فقار ظهره لم يصح. لهذا قال القيام على القادر فهو شرط في تكبيرة الإحرام مقرونة بالنية، وفي الفاتحة لابد أن تكون حالة القيام. في الفرض خرج بالفرض النافلة، ركن من أركان الصلاة في الفرض أي في الصلاة المفروضة سواء كانت أداء أو قضاء أو منذورة. إذا نذرت الضحى يجب القيام، نذرت الوتر يجب القيام في الوتر. أما إذا كانت نافلة فيجوز التنفل من الجلوس مع القدرة على القيام، لكن كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا أي في النافلة له نصف أجر الجالس، ومن صلى مضطجعا أي مع القدرة فله نصف أجر القاعد. أما إذا كان مع عدم القدرة فالأجر كاملا لا ينقص من أجره شيء. هذا إذا كان مع القدرة على القيام صلى من قعود له نصف أجر القائم. هذا قيدها في الفرض. فالقيام ركن من أركان صلاة في الصلاة المفروضة، خرج بها النافلة ودخل في المفروضة أداء وقضاء أو منذورة أو مفروضة فرض كفاية في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة أو على صورة المفروضة كالصلاة المعادة. أشياء أسئلة؟ والحجاب إن شاء الله نفصل ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله تفصيلا كاملا حتى يتسع الوقت في أول الدرس من الكتاب هذا. في الدرس الآتي إن شاء الله نبين هذا الموضوع، لأنه كثير مما وقع في بلاد الإسلامية من رفضهم للحجاب فضلا عن النقاب، بل وممن جهل بالدين وترسم بزي أهل الدين أفتوهم بأنه لا يجب عليه، فكثير من الجهال اتبعوا ذلك الجاهل فاقتدوا بجاهل فتوصلوا للجهل لأن مقتداهم جاهل. لكن لا تقنع في أن تأخذ علمك إلا من عن يتقي الله، ومن اتصل علمه كابر عن كابر بسيد الأكابر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الآتي إن شاء الله نشرح شروط الركوع، راجعوها كما هي موضحة، وشروط السجود والجلوس بين السيدتين، وشروط بقية الأركان قد وضحت معنا في سفينة النجاة وشرحها نيل الرجاء، فلنراجعها ونحضر إشكالاتنا عليها في الدرس الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأي سؤال عند المراجعة يكتب حتى يبين، ولا نترك الإشكال يكون معنا فيبقى الإشكال علينا ثم نكون في حيرة. لا، في أي أمر يبث الإنسان ولا يجعل الحيرة تدور معه، لأن الحيرة تتعب الإنسان خصوصا إذا احتار في أمر من الدين. وإن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا، ألا فالسؤال مطلوب خصوصا والحياء في غير هذا، أما الحياء ما ينبغي. السؤال في الدين والحياء في الدين ليس من الحياء المحمود، الحياء في غير ذلك مطلوب، لكن الحياء في إنسان حضر درس ما فهم كلمة، ما فهم عبارة، سواء في فقه، في نحو، في حديث، في غير ذلك، يسأل، وهذا مطلوب. ولا يسكت عن مسألة لم يفهمها أو يظهر أنه فهمها ولم يفهمها، حياء من أن يسأل، فذلك حياء مذموم. الحياء المحمود هو أن يستفهم عما يجهل. نعم الحياء ينبغي في غير ذلك، الحياء مطلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء شعبة من الإيمان. قال كيف نروح لطلب العلم ما يجب علينا ولا نملك المحرم ولا نجد نساء ثقات ومع بعد المسافة، هل في ذلك جناح؟ كما قلنا هذا لابد، هذا إذا بينتقل من مسافة بعيدة إلى بعيدة، وإلا إذا لم تجد محرم ولا هناك نسوة ثقات فتستأجر محرما أو تستأجر نسوة ثقات حتى تصل إلى محل الذي تريده. هذا حتى تخرج من ذلك الجناح. نعم. فإن لم تجد فهذه حال الضرورة، كالانتقال من مكان الفساد إلى مكان الصلاح، هذه حال الضرورة. إذا عند الضرورات تباح المحظورات. وكيف إذا كان في أحد المدارس اختلاط النساء بالرجال لعدم نكاح في البناء، بعض المدارس اختلاط، هل ندرس مخلوطة البنات معنا؟ لا، لا يجوز ذلك، وليس ذلك حجة. اختلاط النساء بالرجال يقول ليه؟ لأن ما في بناء كافي. هل هناك صعب أن نعزل النساء عن الرجال في المسجد، في المعهد، في المدرسة؟ ليس هذا حجة، بل هذا حجة الذي لا يريد أن ينفذ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا لضرورة الاختلاط، لابد أن يختلط الأولاد بالبنات. ليه؟ لأن عدم المكافأة في البناء. نقول أنت الآن اجعل هذا البناء هنا وهذا بناء، أنت الآن في المطارات، في المطار، في مطار أهل الكفر، هنا تواليت برمبوان، هنا تواليت لاكي لاكي، ليش ما جعلوا في بلاد كفر ما جعلوا حمامات واحدة لضرورة السفر؟ في الحول نجعل ناحية للرجال ناحية للنساء، في مجلس التعليم كذلك، في المعهد في المدرسة كذلك، إيش الصعب في ذلك؟ ما هناك صعوبة ولا هناك ضرورة إلا تهاونا بالدين، فيسولون لنفسهم الأعذار وهم بعيدين عنها وليس لهم عذر في ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى ما أمر بإبعاد هؤلاء عن هؤلاء إلا لحكمة، فإن مثال من يقرب النار من البنزين ويقول لا احتمال ماشي حريق يكون، والغالب أن يكون حريق لو في نار وفي بنزين بترول، غالبا أنه إذا اشتم الرائحة يكون حريق، صح؟ يقول لا احتمال ما في حريق، يقول هذا نادر، هذا نادر، يكون هذا نادر. لهذا الشارع بند هذا الباب وسد هذا الباب حتى لا يكون كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. فلا، أنت لا تحمي هنا. ليه؟ لأنه ولو بنظرة ولو بخطرة ولو بغير ذلك سيخون في ذلك. فلا يجوز ذلك لا في فضلا أن تكون معاهد إسلامية، فإن في ذلك مضرة عظيمة وما يفسدونه أكثر مما يصلحونه. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الطاعات وترك المنكرات، ويبعدنا وإياكم عن أذى المؤذين وفتنة المؤذين وفتنة الشياطين وفتنة الإنس والجن أجمعين، ويسلك منا طريقة أولياء عباد الصالحين، ويجعل كنا صالحات عابدات محفوظات مرزوقات مجبورات زوجات مدعمات ذريات مباركات يا رب العالمين، ويبدل سيئاتنا وسيئاتكن إلى حسنات، واجعلنا في الحرز العظيم وإياكن من جميع الأذيات، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطيئات يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم، تكفينا وتكفيهن كل مرهوب وكل مشعوب، وتعطينا وتعطيهن كل مطلوب، بجاه النبي محمد الحبيب المحبوب، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم خير ارحمنا والمحبين والحاضرين والغائبين ومن حاصل جبت قلوبنا جانب رحمتك فضل سبحانك كما تصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.